بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. معنا في حلقة اليوم الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم للرد على بعض الرسائل التي وردت إلى البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع إسماعيل عبد السلام من الإسماعيلية، يقول في هذه الرسالة: كيف نحارب الشائعات ونقضي عليها؟ نرجو الإفادة. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. وبعد، فالشائعات مرض اجتماعي قديم، حتى إنه كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشاع بين الناس بعض القيل والقال، ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، وجاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم ثلاثا، قيل وقال وتضييع المال وكثرة السؤال. فمن هنا كانت الشائعات موجودة وكثيرة، حتى أشيع في غزوة أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي على المسلمين أنه بخير والحمد لله، مع أن رباعيته قد كسرت، لكن أشيع أنه قد استشهد في غزوة أحد، وذلك لم يحدث. أيضا وجود المنافقين في بيئة المدينة المنورة من أتباع عبد الله بن أبي بن سلول وغيره، الذين نزلت فيهم سورة كاملة في القرآن الكريم: إذا جاءك المنافقون، وسورة التوبة التي تسمى أيضا غير التوبة وبراءة، تسمى أيضا الفاضحة والمقشقشة، لأنها ذكرت كثيرا من هؤلاء المنافقين مروجي الشائعات، من مثل قوله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله، ومنهم لم تترك أحدا من المنافقين إلا وذكرت، حتى كان الصحابة الأبرار رضوان الله عليهم يخشون أن يكون بعضهم من هؤلاء ويتساءلون، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، أي أصحاب الشائعات، لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أصحاب الشائعات وأصحاب النفاق ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. الشائعات مرض اجتماعي خطير، تبحث عن أصل الشائعة فلا تجد لها أصلا، قالها أحد الناس ونسبها إلى غيره، وتبودلت بين الناس بالقيل والقال الذي حرمه الله سبحانه وتعالى ونهى عنه لأنه لا أصل له. ومن هنا علينا نحن المواطنين ونحن المجتمعين أبناء هذا المجتمع ألا نصغي للشائعات، وإذا سمعنا شائعة أن نرفضها ولا نكررها، لأن تكرارها ينقلها بين الناس ويزيد من السؤال عنها. لكننا يجب أن نقضي عليها وأن نميتها ولا نكون يعني أحد أعضاء نقلها وانتقالها لما سبق أن ذكرناه. هي مرض اجتماعي وهي من النفاق وأصحابها ملعونون، وعلينا ألا نتعرض للشائعات أبدا ولا نقبلها، بل نميتها في وقتها، وقت ما تذاع نكفي عنها خبرا ونقتلها ولا ننقلها للآخرين. بهذا نستطيع القضاء على الشائعات، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا هذه الآثام وهذه الذنوب، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه ورعايته. إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخت المستمعة هبة علي من بني سويف، تقول في هذه الرسالة: توفي أخوها بعد مرض، وعندما ورثت من ثروته علمت أنه لم يخرج زكاة أمواله في سنوات المرض، فهل يجب عليها زكاة خلال فترة مرضه؟ نرجو الإفادة. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فالزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة التي جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بني الإسلام على خمس، ومنها وأداء الزكاة. وأيضا القرآن الكريم نبه عليها وعلى وجوبها في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ثم بيّن مصارفها في الآية التالية في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. في صدر سورة المؤمنون أيضا قرنها الله تعالى بالصلاة، فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. ومن هنا تكون الزكاة فريضة وركنا من أركان الإسلام. إذا كان أخوك لم يؤدي زكاة ماله في شهور أو سنوات المرض فهي دين عليه، وهي دين لله سبحانه وتعالى، ودين الله أولى بالأداء وبالقضاء. أيضا تظل رقبة المتوفى معلقة حتى يؤدى عنه الدين الذي عليه، ودين الزكاة من أكبر الديون. وبالتالي أنت قد ورثت من مال أخيك وعلمت أنه لم يخرج الزكاة في مرضه، أصبحت مسؤولة أن تخرجي هذه الزكاة من هذا الجزء الذي ورثتيه أو من ثروته الأخرى عند الوارثين الآخرين، تتعاونون في إخراج هذه الزكاة لأنها دين، والدين لا يسقط عن المتوفى. قد يسامحه الله سبحانه وتعالى في أمور كثيرة إلا الديون الخاصة، ودين الله كما ذكرنا أولى وأحق بالأداء. وإلا إذا لم تخرج الزكاة أنت والورثة الآخرون، ستكون هذه الزكاة اختلاطا لمال حرام عليكم بأموالكم التي ورثتموها، وقد يأخذ الحرام كل الحلال. فسارعي أنت ومن معك من الورثة بإخراج الزكاة الواجبة على أخيكم المتوفى حتى يرحمه الله سبحانه وتعالى برحمته الواسعة. مستمعينا الكرام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام